مجيب السائلين مجيب السائلين حملت الذنب وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق ورحت أدق بابك مستديرا ومنتظرا